السؤال الثاني، ما معنى لفظ الإبانة الذي ورد في قطع الغصن؟ لم أجده حقيقة في نفس الصفحة، فما أدري، الكلام في السؤال غير واضح، فلعل السائل أن يوضحه في اللقاء القادم أو يحدد مكانه بالضبط في الكتاب.